الناس الحلوة راح وهنشكي الآه لمين. خليك يا قلبي ساكت وسلام عالطيبين. الناس الحلوة راح وهنشكي الآه لمين. خليك يا قلبي ساكت وسلام عالطيبين. الدنيا تقل خيرها وياريت في دنيا غيرها. الدنيا تقل خيرها وياريت في دنيا غيرها. دوامة ودايرة بينا والقصة من آخرها. الدنيا اتحسبت علينا دكت دموع عينينا. الدنيا اتحسبت علينا دكت دموع عينينا. والاسم ايه عايشين. الناس الحلوة راح وهنشكي الآه لمين. خليك يا قلبي ساكت وسلام عالطيبين. جرالها ايه وبياكلوا في بعض ليه. ابوهم الدولار وعمهم الجنيه. عايشينها بألف وش توب الرجولة كش. والركع على المصالح ناس ترمي وناس تقش. الناس دي جرالها ايه وبياكلوا في بعض ليه. ابوهم متشيلش همي والدم ده يبقى ميه. يا اخويا يا ابني امي يا شقيق بالانسانيه. وصلت متشيلش همي والدم ده يبقى ميه. والدم ده يبقى ميه. الدنيا تقل خيرها وياريت في دنيا غيرها. الدنيا تقل خيرها وياريت في دنيا غيرها. من آخرها دنيا اتحسبت علينا دكت دموع عينينا. دنيا اتحسبت علينا دكت دموع عينينا. والاسم ايه عايشين. الناس الحلوة راح وهنشكي الآه لمين. خليك يا قلبي ساكت وسلام عالطيبين.